السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله لمن حمده. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم. لا إله إلا الله خضعت لعظمته الرقاب، وذلت لجبروته الصعاب، ولانت له الشدائد الصلاب، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب، ذو القول لا إله إلا هو، عليه توكلنا وإليه متاب. لا إله إلا الله كاشف الكربات، كاشف الكربات، مجيب الدعوات، رب الأرض والسماوات، يا من في رجاء رحمته سكبت العبرات، يا مجيب دعاء المضطرين، يا من هو عند قلوب المنكسرين، من الذي دعاك فحرمته، من الذي فر إليك فطردته، من الذي استهداك فأضللته، يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، يا من يجيب دعاء المضطر إذا دعاه، يا من يستحي أن يرد أيدي عباده سفرا. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا بديع السماوات والأرض، اللهم يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، ولا يخفى عليه شيء من أمرنا، نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجب، وإذا سئلت به أعطيت. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين. اللهم يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما، يا من رحم يوسف ويعقوب، يا من رد يوسف إلى أمه وأبيه، يا من رد يوسف إلى أمه وأبيه، يا من أخرج يوسف من السجن، يا من أقر به عيني والديه. اللهم رد كل غائب إلى أهله، اللهم رد كل غائب إلى أهله، اللهم رد كل زوج إلى زوجته، اللهم رد كل زوج إلى زوجته، ورد كل ابن إلى أمه وأبيه، ورد كل والد إلى أبنائه، ورد كل والد إلى أبنائه. يا من رد موسى إلى أمه وقر به عينها يا من قر عيني يا من أقر عيني عيني يعقوب بإذنه يوسف اللهم أقر عيون المس أهل المفقودين والمحرومين والغائبين اللهم أقر بهم عيون أهليهم اللهم ردهم إليهم عاجلا لا آتنا اللهم ارحمهم واجمع شملهم اللهم ارحمهم اجمع شملهم اجمع تفرقهم اجمع تفرقهم اللهم اسعدهم باللقاء اللهم اسعدهم باللقاء قد طال بهم البلاء وعظمت عليهم اللواء ففرجا عاجلا لهم يا رحمن ففرجا عاجلا لهم يا رحمن يا رحمن فرج عنهم يا رحمن فرج عنهم يا رحمن فرج عنهم يا رحمن فرج عنهم يا رحمن فرج عنهم اللهم فرج عنهم يا رحيم اللهم ردهم إلى أبنائهم وأهليهم يا رب ارحم بهم منا يا رب اللهم ارحم المستضعفين في كل مكان انزل عليهم رحماتك انزل عليهم رحماتك اللهم ارحم أمة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم طال لين الظالمين فيها اللهم يا حي يا قيوم تسلط يدا من الحق حاصدة تحصد كل ظالم اللهم عليك بالمنافقين والعلمانيين والرافضة اللهم عليك باليهود والنصارى صالح بين قلوبهم وشتت شملهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم ارحم إخواننا في سوريا اللهم ارحم إخواننا في سوريا وفي فلسطين وفي كل مكان يا أرحم الراحمين اللهم لا تجعل لنا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا أسيرا من المسلمين إلا فككت أسره ولا عقيما إلا رزقته ولا ولدا إلا أصلحته ولا واليا إلا هديته ولا حدثا من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنت لعلى قضائها ويسرتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق حينما علمت الحياة خيرا لنا وتوفنا ما كانت الوفاة خيرا لنا ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة والقصد في الفقر والغنى ونسألك نعيما لا ينفذ وقرة عين لا تنقطع ونسألك الرضا بعد القضاء ونسألك برد العيش بعد الموت ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تخلنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت وهب لنا من لدنك رحمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم يا رب يا رب يا رب يا رب نتوسل إليك يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اسمع كلامنا وترى مكاننا اللهم اصرف عنا عذاب جهنم اللهم اصرف عنا عذاب جهنم اللهم لا تأخذنا بذنوبنا ومعاصينا إلهنا. أطبق المغربون أطبق المغربون بهيبتك وخجل العاصون من مراقبتك. ولسنا أقوياء فننتصر ولا أذرياء فنعتذر، ولكن نظن بك يا إلهنا خيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم لا تعذبنا يا رب يا رب يا حي يا قيوم. اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في هذا الشهر من عتقائك من النار. اللهم لا تصرف وجهك الكريم عنا يا رب يا رب لا تصرف وجهك الكريم عنا. اللهم عمنا جميعا بفضلك ورحمتك وجودك وإحسانك يا رب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تجعل في صدر أحد منا حاجة إلا قضيتها. اللهم لا تجعل في صدر أحد منا حاجة إلا قضيتها. يا عالما بالسرائر والضمائر اقضي حاجاتنا اقضي حاجاتنا يا الله يا حي يا قيوم. نطرق بابك ونستنذر رحماتك. جئناك يا حي يا قيوم جئناك مبتهلين وجئناك خائفين جئناك تائبين فاقبلنا، جئناك مستغفرين فاغفر لنا، جئناك تائبين فاقبلنا. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أعظم أجورهم وارفع قدرهم ويجزي أمورهم وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم رحماك بموتانا وموتى المسلمين أنزل عليهم من فيض رحماتك يا رحمن. اللهم افتح لهم في قبورهم وأبدل سيئاتهم حسنات. يا واسع المغفرة يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم ما سألناك فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا. اللهم وما قصرت عليه عنه آمالنا فبلغنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله